بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: وقرب الصف منه أي من الإمام أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض يكون أفضل، يعني أن يكون الصف الذي يلي الإمام يكون قريب من الإمام، والصفوف كذلك تكون الصفوف بعضها قريبا من بعض، ما تكون هناك مسافة طويلة بين كل صف وصف، لما ينبغي. يقول: وكذا توسطه الصف، يعني الإمام يكون في الوسط، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وسط الإمامة وسد الخلل. هذا الحديث فيه ضعف، لكن هذا المعروف أن الإمام يكون في الوسط. وتصح مصافة صبي، يعني الرجل البالغ المكلف يصح أن يصف معه صبي، ما في بأس، لقول أنس رضي الله عنه: صففت أنا واليتيم وراءه، أي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، والعجوز خلفنا. النبي عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم، وخلف النبي عليه الصلاة والسلام أنس واليتيم صبي، وخلف أنس وهذا اليتيم، وكان أنس رضي الله عنه مع هذا اليتيم صفا واحدا، هذا الشاهد في الحديث، وخلفهم المرأة. يقول: وإن صلى فذا لم تصح، يعني وإن صلى المأموم فذا أي منفردا لم تصح صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث صحيح، إلا عند الضرورة، كما لو جاء المأموم والصف مكتمل، ما في فرجة، الصف مكتمل، ففي هذه الحالة هل يكبر وحده أو لا يكبر؟ فيها خلاف بين العلماء، والجمهور على أنه يكبر ولا حرج، لأنه معذور. وذهب الإمام أحمد في رواية أنه لا يكبر ولا يصلي وحده، لكن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح، لأن القاعدة الشرعية تقول: لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة، لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. وهو الآن عاجز فيصلي وحده. قد يقول قائل: طيب، هل يسحب شخصا من الصف المتقدم؟ الجواب: لا، هذا لا يشرع ولا يجوز. أولا، لأن الحديث في ذلك ضعيف، ثانيا، أنك تقطع صفا، إذا لو سحبت شخصا من الصف فإنك قد قطعت الصف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. ثالثا، أنك شوشت على هذا المسحوب، وشوشت على الصف بهذا السحب. رابعا، أنك فوت عليه فضيلة الصف، لأنك أخرته من صف متقدم إلى صف متأخر وشوشت عليه. ممكن خامسا، أنك تفزعه، هذا يحصل، إنسان جالس كما تقول العامة في أمان الله يصلي خاشعا متدبرا وقلبه منصرفا إلى الصلاة وإلى ما يتلى، فجأة شخص يسحبه ويؤخذ هكذا كما يؤخذ المجني عليه، فهذا شيء لا شك ضعيف ولا يشرع، ولكن تصلي وحدك ولا بأس. يقول الشيخ: وإن صلى فذا لم تصح، وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح، ولو لم تتصل الصفوف، يعني إذا كان المأموم يرى الإمام أو يرى من يصلي خلف الإمام، الصلاة صحيحة ولو كانت الصفوف ليست متصلة. هذا يحصل أحيانا ولا سيما في الجمعة، في الجمعة الذين يصلون خلف الذين يصلون خارج المسجد هكذا صفوفهم ليست متصلة، هذا ما ينبغي، ولكن الصلاة صحيحة طالما أنهم يرون الإمام أو يرون من يصلي خلف الإمام أو يسمعون الصوت كما سيأتي. قال الشيخ: ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما، لو لم يرى أحدهما يعني لا رأى الإمام ولا رأى من يصلي خلف الإمام، إن سمع التكبير، إذا سمع التكبير يكفي. وهذا الآن في وقتنا الحاضر يصدق هذا الكلام على مصليات النساء في المساجد، فإن مصلى النساء في معظم المساجد يكون مغلقا، فالنساء لا يرين الإمام ولا يرين من يصلي خلف الإمام، ففي هذه الحالة يكفي ماذا؟ يكفي الصوت التكبير. يقول: إن سمع التكبير لإمكان، يقول الشيخ: لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق. طب لو كان بينهم طريق أو نهر صغير مثلا وانقطعت الصفوف، يقول لم يصح. واختار الموفق يعني ابن قدامة صاحب المغني وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع، يعني ابن قدامة رحمه الله يصحح الصلاة في هذه الحالة، وهذا الراجح. لماذا؟ حتى مع وجود الطريق أو مع وجود نهر صغير مثلا، هل هذا يمنع الاقتداء؟ ما يمنع، لأنهم يسمعون الصوت، ولا سيما أو يرون المصلين، ولا سيما في وقتنا الحاضر مع وجود هذه المكبرات، مكبرات الصوت، فوجود طريق مثلا أو رصيف. الآن حتى في مسجدنا هذا يوم الجمعة ناس تصلي على الرصيف القريب من المسجد، وآخرون يصلون على الرصيف الذي في منتصف الطريق، وآخرون يصلون في مناطق أبعد، وصفوف يعني أنا يبلغني هذا، وزحمة وصفوف متناثرة، ولا سيما من إخواننا العجم لأن يبحثون عن ماذا؟ عن الظل. نعم أحسنت، يبحثون عن الظل فيصلون تحت الشجر، صلاتهم صحيحة ولكنهم تركوا الأولى، والله المستعان. فالآن بين الصف الذي بجانب المسجد والصف الذي يصلي في الرصيف الذي في منتصف الطريق، لا شك أن بينهم طريق، وصلاتهم صحيحة لا حرج، كما اختار ذلك ابن قدامة وغيره لعدم النص على بطلان الصلاة، وما في إجماع أيضا، ما في إجماع على البطلان. قال الشيخ: ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، أن يكون الإمام في مكان عالي يعني في الدور الثاني مثلا، يكره. في حديث في هذا قال ابن مسعود لحذيفة، وحذيفة كان يصلي على ظهر دكان، الدكان ما يسمى عندنا الآن بالدكة، بالدكة مكان مرتفع، كان حذيفة يصلي على هذا المكان المرتفع، فابن مسعود جذبه، ماذا قال له؟ قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون أو ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، رواه الشافعي بإسناد ثقات يعني بإسناد رجاله ثقات. ولا بأس، الشيخ يقول: ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر، لحديث سهل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. وحتى هذا الذي ذكره الشيخ، النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى على المنبر صلى في مكان مرتفع، ولكن ليس ذلك هنا فيه سبب، فيه مقتضي، ما هو؟ التعليم. فلو قيل هنا في هذه المسألة، لو هذه المسألة قيل في تحريرها يكره أن يصلي الإمام في مكان مرتفع لحديث ابن مسعود هذا من الحذيفة إلا إذا كان على سبيل التعليم فلا بأس، هذا أرجح. يعني الجمع بين الحديثين يكون هكذا، يكون هكذا: الإمام ما يصلي في مكان مرتفع إلا إذا كان على سبيل التعليم كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشيخ: ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. وهذا لا الآن مطلوب، هذا الحمد لله أنه ما جاء في هذا نهي ولا كراهة ولا، وفعل ذلك الصحابة، لأنه الآن المساجد تبنى على أدوار، وكما في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، فالناس يصلون في الدور الثاني في الدور الثالث وعلى السطح، كل ذا لا بأس به. قال الشيخ: ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها. يعني الإمام إذا سلم ينهض ويصلي الراتبة في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، هذا مكروه، ينبغي عليه أن يتحول. قال: لحديث المغيرة مرفوعا، رواه أبو داود. حديث المغيرة هذا فيه النهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن الإمام أن يصلي المكتوبة في مكان النافلة في مكان المكتوبة، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه، أبو داود برقم 16600 وابن ماجه برقم 27400 وإسناده ضعيف، إسناده ضعيف. لكن قال أحمد بن حنبل رحمه الله نقد الحديث، ماذا قال؟ قال: لا أعرفه عن غير علي. يعني يقول أحمد إن هذا النهي إنما هو من كلام من؟ علي بن أبي طالب، هو من كلام علي موقوفا عليه، هذا كما في المغني، في المغني المجلد الثاني صفحة 58 و200. فأحمد بن حنبل رحمه الله عند هذا الحديث قال هذا من كلام علي، الحديث حديث المغيرة ضعيف، إذن هو من فتوى ومن كلام علي. لكن حتى لو كان هذا من كلام علي رضي الله عنه فإنه يكون موقوفا لفظا ويكون مرفوعا حكما، لأن هذا لا يقال بالرأي والاجتهاد، والله أعلم. وعليه فإن الإمام ما ينبغي له أن يصلي النافلة في مكان الفريضة، وهذا مع الأسف يفعله بعض الأئمة. متى؟ أحسنت، في رمضان إذا سلم وأراد أن يصلي التراويح ماذا يفعل؟ يصلي النافلة، نافلة راتبة العشاء، يصليها في مكانه، لا ينبغي عليه أن يتحول. طيب المأموم الآن، الإمام يقول: أما المأموم ما في حرج أن يصلي في مكانه، ما في بأس، ولكن ما ينبغي، هنا انتبهوا، يعني المأموم يصلي في مكانه ولكن ينبغي أن يفصل بين الفريضة والنافلة بكلام، يعني أن يقول أذكر مثلا يفصل، أما أن يسلم من الفريضة ثم ينهض مباشرة للنافلة لا، هذا جاء فيه نهي، وإنما يسبح يقول أذكر ثم يصلي في مكان، ما في بأس. يقول الشيخ: أي تعتبر كلاما فاصلا، الأذكار تعتبر كلاما فاصلا، فهو إما أن يتكلم وإما أن يتحول، جيد، حتى ما يصل الفريضة بالنافلة. هنا في مسلك عقائدي في المسألة هذه، يعني ما ينتبه لكثير من الناس، ما الحكمة الشرعية في هذه المسائل؟ أن الشارع حريص أن يفصل بين الفريضة والنافلة، هذا الحرص من الشارع لئلا يزاد في الفريضة، لئلا يزاد في الفريضة. ولذلك قال، ومن هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين. شوف، نهى أن نتقدم رمضان، وفي الحديث الآخر: إذا انتصف شعبان فلا تصوموه. لماذا منع من الصوم قبل رمضان؟ حتى ما يأتي أشخاص نعم ويزيدون في الفريضة كما عند النصارى. النصارى زادوا في فرائضهم، زادوا في فرائضهم بهذا السبب. فالشارع الحكيم حريص على أن يفصل بين الفريضة والنافلة. أنت إذا سلمت من الفريضة لا تصل النافلة بها. ومع الأسف الشديد إنه في بعض المذاهب، هذا من الأقوال الضعيفة الشاذة، في بعض المذاهب يقول لك إذا صليت الجمعة ينهضون مباشرة فيصلون النافلة ركعتين، وبعضهم يصلون ظهرا. هذا لا تأتي به الشريعة، وهذا من الأقوال الضعيفة الشاذة المنكر التي ينبغي أن تنكر. هذا استدراك على الشارع. موجود هذا في بعض البلاد، يصلون الجمعة فإذا انتهت الجمعة قاموا فصلوا ظهرا 4 ركعات. هل النبي فعل ذلك؟ الله المستعان. هل الخلفاء الراشدون فعلوا ذلك؟ لا. والخلفاء الراشدون، لماذا نحن نقول الخلفاء؟ يعني هنا فائدة. ابن تيمية رحمه الله يقول إن العلماء يحتجون بفعل الخلفاء، يقولون هذا فعل أبو بكر، فعل عمر، فعل عثمان، فعل علي، ليبينوا أن هذا الحكم لم ينسخ وأنه باقي، أن هذا الحكم العمل به أنه باقي. لأنه إذا تركه الخلفاء الراشدون معنى ذلك أنه فيه ترك، فيه نسخ له، لكن استمرار العمل به في زمن الخلفاء وزمن الصحابة معنى ذلك أن العمل هذا أنه باقي ولم ينسخ. ثم قال رحمه الله ابن تيمية، قال لأن الصحابة لا يمكن، يقول هو في كلام له نفيس جدا في كتابه بيان تلبيس الجهمية، يقول لأن الصحابة لا يمكن أن يغيروا السنة، مستحيل. يقول الصحابة الخلفاء الراشدون لا يمكن أن يغيروا السنة أو أن يطرحوها ويتركوها. فاستمرار العمل في زمانهم دليل على أن هذا الحكم باقي، وإذا تركوا العمل معنى أن هذا الحكم منسوخ. وهذا يفيدك في مسألة معروفة، ما هي؟ أحسنت، الجهر بالذكر. الجهر بالذكر، لأنه ثبت أن الجهر بالذكر هذا كان في زمن النبي ولم يعمل به الخلفاء الراشدون. لذلك تفطن العلماء لهذا، فقال الشافعي وغيره إن هذا فعله النبي للتعليم ثم تركه. واتفق العلماء الأربعة وغيرهم على أن هذا الذكر، على أن هذا الجهر ليس مشروعا، ليس مشروعا. لماذا؟ ما فعله الراشدون ولا فعله الصحابة، تركوه. وبينا ذلك في صحيح البخاري، في شرح البخاري، وقلنا إن البخاري رحمه الله لما جاء عند هذا الحديث، حديث عبد الله بن عباس، وهو أن الجهر كان في زمن الرسول، وكنا نعرف انقضاء الصلاة بالتكبير إلى آخر الحديث، مشهور معروف في الصحيحين. قلت لكم إن البخاري رحمه الله من فقهه وهو موافق للأئمة الأربعة في هذا، موافق للأئمة السلف، أن البخاري احتج بالحديث على شرعية الذكر أم على شرعية الجهر؟ الذكر. ولذلك هو ماذا قال في التبويب؟ هل قال الجهر ولا الذكر؟ قال الذكر، ارجعوا للبخاري، قال الذكر. فهذا الحديث نحتج به على شرعية الذكر وليس الجهر، لأن الجهر ليس مشروعا، والدليل على عدم مشروعيته تركه الخلفاء الراشدون. هذه فائدة. قال المؤلف رحمه الله ولا ينصرف المأموم قبله، يعني قبل الإمام لا ينصرف، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. المراد هنا بالانصراف، إما أن يكون المراد بالانصراف التسليم، لأن التسليم يسمى انصرافا، ولا سيما أنه قرنه بالركوع بالسجود، يعني في داخل الصلاة. فأنت ما تسبق إمامك لا بركوع ولا بسجود ولا بتسليم، تنتظر حتى تسلم بعده. وإما أن يراد بالانصراف هنا، الانصراف هنا معناه أن يخرج وأن يذهب، يخرج من المسجد. فإن المأموم ينبغي له أن ينتظر حتى ينصرف الإمام، بمعنى حتى يتحول الإمام، حتى يتحول. فإذا تحول الإمام فإن المأموم ينصرف. قبل ذلك لا. قال العلماء ينبغي أن يبقى المأموم حتى يتحول الإمام، إلا إذا أطال الإمام، وهذا طبعا يفعله الجاهل. ينبغي للإمام إذا سلم أن ينصرف مباشرة وأن لا يطيل على الناس. فإذا أطال الإمام، بعض الأئمة طبعا ما يكون عنده علم في هذه المسائل، فيبقى مستقبلا للقبلة والناس تنتظر، فماذا تفعل في هذه الحالة؟ لك أن تنصرف، لك أن تنصرف. لكن إذا كان الإمام يعمل بالسنة فإنك لا تنصرف حتى يتحول الإمام. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: ولا ينصرف الإمام قبله. والمؤلف هنا يريد بالانصراف، هنا هذا هو يريد الانصراف، يعني الخروج من المسجد والذهاب. قال: ويكره لغير الإمام، ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وعلى وسلم عن إيطان كإيطان البعير. إيطان أن يتخذ مكانا لا يغيره، هذا يفعل بعض العامة، أليس كذلك؟ بعض العامة لا يصلي إلا في مكانه. والويل، ثم الويل لك لو صليت في هذا المكان، والله المستعان. هذا المنهي عنه، هذا إيطان كإيطان البعير. قال الشيخ رحمه الله: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف، وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، يعني شخص يخاف أن يضيع ماله يعذر في ترك الجمعة والجماعة، أو يخشى أن يضيع ما هو مستحفظ عليه، يعني أن يكون حفيظا عليه. وهذا ككثير من الموظفين وحراس الأمن ورجال الأمن الذين يحرسون مثلا المصارف والأسواق والأماكن والأحياء والشركات، فإن رجل الأمن هذا أو هذا الحارس لا بأس أن يترك الجماعة لأنه مستحفظ ومستأمن على أشياء. فلو ترك هذه الحراسة وذهب إلى المسجد أو ذهب إلى الجماعة لضيع ما استحفظ عليه، فهو معذور، معذور في ذلك. يقول الشيخ رحمه الله، طب شوف الدليل الشيخ يقول: لأن المشقة اللاحقة لذلك، يعني على المريض وعلى الخائف على ماله أو الخائف على الشيء الذي استحفظ عليه، المشقة بترك ذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. شفت كيف؟ يعني المطر عذر في ترك الجماعة والجمعة. طيب أيهما أكثر مشقة ومعاناة وحرج على النفس، المطر ولا المرض؟ المرض، وإن كان المرض طبعا جاء في دليل. طيب المطر أم الخوف على المال أو على شيء أنت مستأمن عليه في عهدتك، أنت المسؤول عنه، هذا لا شك أشد. يقول: لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجاه ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير يوم جمعة، هذا دليل على أن الجمعة تأخذ حكم الجماعة فيها: إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر، الدحر عن الزلق. قال الشيخ رحمه الله: ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلى، أي المسجد، من آدم لتأذي الملائكة بذلك. واضح؟ يعني إنسان أكل بصلا أو ثوما ما يقرب المسجد، طيب قال المسجد ما في أحد، أنا بصلي وحدي. ولو كنت وحدك ولو خلى المسجد من آدم ما تقعد، لماذا؟ لأنك سوف تؤذي من؟ سوف تؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى ما تأذى منه بنو آدم. فمن، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى حكما عاما، قال من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا أو مسجدنا، هذا حكم عام في الصلاة وفي غير الصلاة، سواء كان المسجد فيه أناس أو ليس فيه أناس، ما المسجد ما تأتي وأنت معك رائحة ثوم أو بصل أو غير ذلك. والحقيقة أن هؤلاء الناس الذين يأتون إلى المسجد ومعهم روائح كريهة من طعام أو رائحة ثياب يؤذون الناس أذية مع الأسف، ويشوشون على الناس. يعني لو صلى بجانبك شخص معه رائحة بصل، أكل بصل، كيف يكون حالك أنت؟ أنا بالمناسبة أمس صلى بجانبي رجل معه رائحة بصل شديدة، فضاقت علي الأرض ما رحبت، يعني فعلا ضيق، تريد أن يسلم الإمام حتى تتخلص من هذا الأذى، من هذه الرائحة الكريهة، والله المستعان. والمشكل أنه ما يؤذيك أنت فقط، وإنما الأذية إذا تصل حتى على الملائكة، الملائكة تأذون من هذه الروائح، والله المستعان. فالإنسان إذا أكل ثوما أو أكل بصلا فالحمد لله رخصة، يصلي في بيته، يصلي في مكانه. بعض العمال هذا أيضا أذية أخرى، الذين يعملون تحت الشمس وفي الحر والعرق في مثلا في الحفريات وغيرها، يأتون بثيابهم التي غسلت في العرق وتنبعث منها رائحة كريهة ويصلون، هذه أذية، رائحة كريهة مقززة. يا أخي إما أن تغير ثيابك هذه وأن تحترم بيت الله وأن تحترم المصلين وتأتي بثياب لائقة، وإلا رخص لك أن تصلي في مكانك الذي أنت فيه، صلوا جماعة مرخص لكم، الحمد لله ما جعل عليكم في الدين من حرج، والحمد لله. في أمل الدخان، نعم الدخان رائحة كريهة مؤذية، وقد يكون أشد، عرفت؟ كثير من الناس يكرهون، والدخان أيضا ليس فقط مؤذيا أيضا مضرا، والله وإن كان الضرر ليس كبيرا في هذه الحالة، ليس كثير، يعني كون رائحة تنبعث من الإنسان من ثيابه أو من فمه ما تكون فيها خطأ كثير، لكن فيها أذية، في أذية، والله المستعان. أي ما في بس الجماعة، أي من أجل الاحتساب، ما في حرج، هذا عملهم، هذا وظيفتهم، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحتسبون، وهم طبعا قائمون بعمل عظيم وهو إقامة الصلاة، فلا بأس لو اضطرهم العمل والتتبع إلى ترك الجماعة، ولكن طبعا مو كل جماعة يتركون، وإنما هذا يكون في بعض الأحيان، يكون في بعض الأحيان. هنا يقول بالنسبة لأجرة الوظائف الدينية في بعض بلاد الغرب تجمع أموالا من المصلين، تجمع أموال من المصلين في المسجد وتعطى راتبا للإمام، فهل هذا العمل فيه شيء؟ وكذا حلقة القرآن يأخذ المعلم فيها مبلغا محددا من كل طالب شهريا، ويتم ذلك داخل المسجد. أما الصورة الأولى فلا بأس بها، لأن هذه الأموال التي جمعت هي أوقاف، الأموال التي جمعت من المصلين تعتبر أوقافا للمسجد، فتصرف في منافع ومصالح المسجد، ومن ذلك أن يكون هناك راتب للإمام، فالإمام هنا أخذ رزقا من الأوقاف ولم يأخذ أجرة من المصلين. وهنا طبعا ما تكون في اشتراط، ما ينبغي أن يكون في اشتراط من الإمام، أريد مرتبا كذا، مكافأة كذا، وتذاكر كذا، وإجازة كذا، لا، وإنما يصلي بهم، والذي يدفعونه لهم والذي يدفعونه له يقبل به، واضح؟ وهم طبعا من جهتهم يعطون الشيء المناسب، الراتب المناسب، واضح؟ فهذه الأموال التي تجمع هي أوقاف تصرف في منافع ومصالح المسجد، ومن ذلك يكون منها راتب للموظف للإمام وراتب للمؤذن، ما في حرج في هذا إن شاء الله. وهذه طبعا الصورة التي ذكرت الآن تختلف عن الصورة التي أنكرها الإمام أحمد، ولا لا؟ في الصورة التي أنكرها الإمام أحمد ما هي؟ الرجل جاء وقال ماذا؟ أصلي بكم رمضان، يعني التراويح بـ1000 ريال. هذا الذي قال عنه أحمد، من يصلي خلف هذا؟ من يصلي خلف هذا؟ فالصورة تختلف. أما الصورة الثانية ففيها نظر، يعني أن يأخذ المعلم مبلغا معينا من كل طالب، هذا في نظر. وإنما ينبغي أن نفعل كما فعلنا في الصورة الأولى، أن نجمع أموالا وأن نعطي مدرس التحفيظ من هذه الأموال التي تعتبر أوقافا. جيد؟ وإن كان طبعا يعني أنا أقول ما ينبغي للمعلم أن يفعل ذلك، لكن طبعا إذا كان أنت عندك ابن تريد أن تعلمه القرآن ما في سبيل للتعليم إلا هذا، والمعلم لو لم تدفع له طرد ابنك وأبعده عن الحلقة، ماذا تفعل؟ تدفع له أجرة حتى يعلم ابنك. وأما هو ينبغي عليه أن يتخذ طريقة أخرى غير هذا، والله أعلم. نعم، ما في بس. يعني هذه الأموال التي تعتبر أوقافا، سواء جمعناها من المصلين أو جمعناها من المحسنين أو تبرع بها محسن واحد، فهي أوقاف. جيد؟ تصرف في مصالح المسجد، ومن ذلك كما قلت مكافأة للمؤذن ومكافأة للإمام ومكافأة للخادم، كله يعتبر أوقاف، ما في حرج في هذا إن شاء الله. فيها مصلحة، لا شك فيها مصلحة للمسجد، يعني وجود إمام ومؤذن متفرغ لهذا العمل قد يكون أولى من مسألة التكييف والكهرباء والفرش والأمور هذه، ولا لا؟ المصلحة الأساسية للمسجد هذا، يعني المسجد بني أصلا لإقامة الصلاة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. جيد؟ يعني الصلاة هي المقصودة، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.